الداري والطيب. نعم تمام. قوله في حديث النار يشير الى ان الراوي صادق وانما القلم في حديثه يلقى ذكره العلم. نعم هذا كلام نقله وهو منقول عن العلامه المعلم اليماني رحمه الله. نعم. ثالثا من صلاحات ابن حاتم رحمه الله قوله فلان هذا التسبيح. قال ابو عثمان بن ابي حاتم بن الشرقي يقول ابراهيم بن مهاجر ليس بقوي هو وحسين بن عبد الرحمن بن عطاء السكاني حديثهم معروف بالبحر وحكمهم جددا عن حكم السكي يكتب حديثهم ولا يكتب حديثهم. قلت لابي ما معنى ان يكتبون حديثهم؟ قال كانوا قوم لا يفقهون يعتقدون بما لا يفقهون ولا يلاقون نعم ما شئت. بمعنى هذا يدل على انهم في ألسنتهم هم في انفسهم صادقين ولكن الغلط جاءهم من جهة ماذا؟ من جهة الكذب والضرب. قال كانوا قوما لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون. ترى في احدهم اضطراما ما شئت اما رفع الموقوف او وقف المرفوع او القلب والغلط. ولذلك قال يكتب حديث ولا يحتج به يكتب به اعتبارا لا استشهادا. نعم او لا احتجاجا اسف. نعم. قال ابن تيميه قال ابن تيميه وقال ابن تيميه وقال ابن تيميه وقال ابن تيميه وقال ابن تيميه وقال ابن تيميه وقال ابن تيميه وقال ابن تيميه وقال ابن تيميه وقال ابن قوله يكتب حديثه قوله يقول ابن الذهبي قول ابي حاتم هذا ليس بصيغه توثيق يعني مطلقا ولا هو بصيغه ابداع بمعنى اضطراع وترك. ولهذا قال قوله يكتب حديثه اي ليس هو بحجه انما يكتب اعتبار. في ترجمه هشام بن حسان القرشي قال الحافظ ابو حاتم رحمه الله يكتب حديثه. قال ايش يكتب حديثه؟ ماذا قال الذهبي رحمه الله؟ وكنت يعني ارغب ان الشيخ رحمه الله لو ذكر ما ساذكره في هذا الموطن يعني تدعيما او اظهر في بيان المعنى مما ذكر من كلامين الحافظ القول الذي سنذكره بالذهب لكن في السياق وكان اولى ان يذكر هنا. يقول الذهبي قد علمت بالاستقراء التام. ان ابا حاتم الرازي اذا قال في رجل يكتب حديثه انه ليس بحجه وقد عرف هذا بماذا؟ بالاستقراء التام. ما هو الاستقراء الناقص؟ الاستقراء التام. نعم فهذا كان انسب بهذا المقام اليس كذلك؟ نعم. إذا كنت أقرار إيش تريد لي؟ مثل ما تقولون إيش؟ هذه كلمة عربية. نعم إيش تريد؟ يعني اختصار كلمة أي شيء. نعم هذا موجود ابن سيرين وغيره وقد استخدمها. قل ابن سيرين قبل حتى الدار قطني رحمه الله ولا شيء. إذا كنت فلان مجنون إيش تريد منه؟ قال لا يكون مصرفا مجنون حديثي ولكن يكون مجنون بشيء لا يخطف على كلام. يعني ليس كل لفظ يستخدمه العوام هو ليس له علاقة بماذا؟ باللغة مرة واحدة كما تسلبونهم كأنهم يتكلمون يعني العجمة. لا يعني في استخدامات كبيرة عند العوام هي أصولها عربية صحيحة ما فيها إشكال.

ما مروة يعني ساقط المروة، لا عدالة ولا حياء ولا نعم شيء يسترها. نعم. او ممكن تكون جلد بمعنى الستر. نعم. قابلات ليس الانتمال المعلم. نعم. جبل المحامي هو الجبل القومي الشهير الذي يقدر على كل تطبيق العبيدين من ساقات بعيدة. فوصف الرجل كانه جبل الحافل خلاف عن القوة، وقوله ليس الانتمال المحامي خلاف عن الضعف، لكنه ضعف كثير. ولذلك تكرمت قانون في المقلب التي تجري مراد التوقيت من مراد التجريب. نعم هذه لفظة من جمال المحامل يعني التي تحمل وفيها قوة، لكن حمل يعني جمل يعني يحمل لكن حملا لا يقوى عليه، لا يقوى على ما يقوى عليه غيره. جمل لكن يسمى جمل ولكن لا يقوى على ما يقوى عليه غيره. راوي لكن رواتي. ها؟ نعم. قال مثل ذلك تفعله لا تحمل، وما أراد أن يتكلم فلا بأس كالذي يجري زحفا. نعم، يعني اكتب ولا خرج دفتر عنه إلا زحفا يعني. احتجت إليه، نعم واضحة. باب سلمه ضد التحديث بمعنى هذا. نعم. القول في قول يا صدارك يا هذا. نعم. وأسلم بالتشكيك مع المسجد حسب الأداء. وهذا قد مضى معنا تذكرون هذا. شوف ايش قال الحافظ اسفل الحافظ العراقي اعتبر عند قوله على ابي عدل اعتبر العراقي هذا اعتبر العراقي هذا من جمله التوفيق والاضافه وقد ذكر التقاوي عن شيخه ابن حجر ان العراقي كان يوصف بها هكذا مثل الدار الاولى بحيث تكون لفظه للواحد وبرحمه الله من منها وقد تذكر الحافظ ابن حجر انه نرى قول الحكام من ترجمة المباركة من المنطق ضعيف الحديث وقوله كما تسأل منه عنه هو على غير الحكم وقد استعمل هذه العبارة تحت العرب المعرفة ثم تحقق المنتجة من ضمنها من الجرح الشديد بعد وقوفه على أصل العبارة من العرب. نعم على يدي عدل يعني هكذا أو عدل هكذا على يدي قال بكسر ماذا الدال الأولى على يدي ها بالكسر وقال ويرفع اللام وبرفع اللام وتنوينها عدل نعم أو عدل على يدي عدل أو عدل نعم ولكن ظهر الحافظ بعد ذلك أنها ماذا للضعف الشديد نعم باب من الجمهور الحديث قالوا بحافظ النبي أيوة طبعا هذه الحاطب هذا مثل عند العرب يطلق واستخدامه في الرواتي أيضا من باب يعني ماذا التسمح وإلا هو مثل العرب فلان فحاطب إليه لماذا يقولون الحصيف والعاقل لا يحتطم بالليل إنما هو في النهار نعم قالوا لعله يسمع الحجة فيظنها ماذا حبلا أو حطبا فلا يفرق بين الحية والحبل نعم ثانيا الحركة أمن الحظة التي يستعبير أحيانا بحركات الزوم وعن أحكام على بعض الضوء وغلق طريق التفسير الضوارج في تلك حركات عن طريق الكلامين في ملائكة الأدمة للحقوق من جهة المجالة العلمية التي وزرت فيها ثانيا بالنسبة إلى أولا وأولا التي مضت معنا الألفاظ وهي الأكثر استخداما والأكثر استعمالا وجود الحركات موجود ولكنه قليل وماذا ونادر ونادر نعم وقد مضى التعليق على هذا تذكرون في أول الفصل قال عمد بعض الأئمة إلى التعبير أحيانا بحركات تنبئ عن أحكامهم على بعض الرواة يعني قد يكون السبب بأنه يعني عبر بالحركة يعني قد يستطيع أن يتكلم

نعم، لكن الدقة من قيل في هذا ليس كما هو أربع، مقدار الرفع غير منضبط لكنه أربع حال، ولذلك جعلوه بهذه المنزلة ومن ورائهم ما جعلوا في المنزلة التي تليها. واضح؟ نعم. طبعا تحتاج هذا في مسائل التقوية وفي باب النظر في ماذا؟ في المرجحات وعند التعارض. نعم. قال الأرض بين ما ذكره في المرأة الغالب المحضور قوي أسلاك الذي يجب أحيانا وأستطيع من جانبك من الأرض مستدر الحديث وفي قوله إذا قيل له فدوك أو مسيح وسوسه أو لا أستطيع فهو منك يكسر ومسيح ومن ورطي وذلك اليهود. أولا أن الاستجابة من ذكره في المرأة الغالب مقيد من قد قبل من جانبك من الغالب ذلك وأنه مصطلح الأولى للاستجابة من صالح الحديث وهي المسألة الرابعة لأنه يبدأ حديثه بالاعتبار أبقيه المحاولتان الثانية ولا شك أن الأخرين والجهادين في الأرض الأنبيين على الاستجاب فهو من يمتلك بحديثه وإنما يرعى مقبول أمجانه بتدفع أطوار الأنهاء للتقاضي من جهة توسعين له أو من جهة تصريح وتحقيق بما تفرج به. نعم. يعني يقارن رواية برواية غيره، وهذا هو النظر الذي قلنا، هذا النظر الذي قلنا. نعم. قال الله تعالى ان النظر المذكور هو الضبط قال مطلقا ان كونه كان الضبطي او ضبط ضبطه يقينا بعدنا والصالح من الاستبداد ولم يقف ذلك بدون منها الاول من قرارات الرياضيات من مرويات استقاط الاسباب يعني حضور الجهاديه في شرفان الله وتوفيقهم اياه ولذلك يحتاج النظر في حديث الصدوق إلى مزيد ماذا الذي قيل فيه هذا الكلام، مزيد نظر واستيفاء واستيفاء، وهذا كلام واضح إن شاء الله ما يحتاج إلى مزيد إيضاح. قال المرافق الإمام الذي في حاجة الفرقة والصيحة والمرافقية إن شاء الله ننتهي الليلة أولا إذا أجاب المرافق بليه السبيل فهو من المرافق الحديث والمرافق احتضار أمير من يسأل الطبيب فهو المسلم الأولى من كتبة الحديث إذا عند وجوده ثالثا إذا قال الضعيف في الحديث فهو دون الثاني لا يرفع حديثه بل يستمر به رابعا إذا قال مسلوق الحديث أو زاد من الحديث أو تكرار فهو سلامة الحديث لا يرفع حديثه وهي المسلم الرابعة قال تقسيم بل جعل المواد الثلاثة الأولى للاعتبار بما يعتبر أقرب من الأول والأقوال وهذا ظاهر فيها بعضها أرفع من بعض إن كانت الثلاثة كلها معتبرة إنما التي لا تعتبر هي الرابعة وهي منزلة متروك الحديث فهي عنده أربعة مراتب عنده أربعة مراتب. نعم. كما أنه جعل المتروك والكتاب في كلمة المراتب المشتراكين تحق المرتبة المذكورة لا يدخل الحديث وإلا فإنه من الحديث إلى منزلة الكتاب في أدنى المعنى المتوقعة منزلة المنتجة والمتاجة الكلمة وفوق هذا قد مرت هذه المنازل فيما مضى كلها بحسبها مفردة تذكرون هذا. نعم. ما زال الصلاح من الحرب الذكر الخليل زال الصلاح من الحرب الأخرى على ما ذكرت بحاجة وذلك على الكتاب أولا يعني هناك الزيادات التي زادها الحافظ ابن الصلاح وضمنها على ما ذكره الحافظ ابن أبي حاتم. نعم بعضها يتعلق بالتوثيق وبعضها يتعلق بماذا؟ بالجرح. نعم. بعد الله من المقصود الأولى من وهي فلان ليس بلاد فلان ليس بلاد قوي فلان في فحص فلان في حديث يقال ومن المعتقد الثاني فلان لا يثبت فلان مطلق الحديث ومن المعتقد الثالث فلان لا شيء فلان مجهول. ما رأي تقصد التأثير عند الحافظ والتأثير؟ تقصد الحافظ والتأثير مراتب التأثير بين أربع مراتب وتقصد مراتب الجرح إلى خمس مراتب لكن لا يعرف القول أن مراتب الجرح إلى التأثير ست مراتب وبقوله او على التوقف المرتبة الاولى. نعم يعني صار الصعود من الاشد الى الاخف. نعم بشكل ما يكون في احد الاديان توقف اهل العلم عن الحكم عليه لوضاح الخطه او من قوم التجويد من الاحتجاج بذلك لاستقرار حرم كثير ومعلوم ان التردد يقع كثيرا في حق دون المرتبه الاخيره من التاخير والمرتبه الاولى من التوقف. قال رحمه الله تعالى ما طبعا هذه المسائل بارك الله فيكم او هذه الالفاظ لا تعليق كثير عليها لانها ظاهره وهي بينه وهذه اختيارات الحفاظ اختياراتهم بغض النظر هذا اختيار ووضعه واختياره بهذا اللفظ في هذه النسبة دقيق غير دقيق هذا امر يرجع يعني ليس هذا محل بحثه ليس هذا محل بحثه انما هو ارتضاء له واختيار له فلا يحاسب على امر قد نقول انه الاصل ان لو كان رفع او كان انزل اختيارا، وإنما يؤاخذ أو ينظر في كلامه على الرواة فينزل. إذا قال الذهبي فلان صدوق إن شاء الله قصد به الرتبة كذا وكذا من كلامه، وضح وهكذا بغض النظر توافق تخالف، هذا ترجيح لحال الراوي يرجع إلى الباحث العارف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما انتهت من المزاد المتغطي على التسجيل الذهبي وما عرفه فيه. اولا زياده قالت في فراغ التحليل، اولا زادت المرتبه الاولى قوله قولا ثقه فكر تعليم في المرتبه الثالثه قوله محمود في جراحه، ثالثا في المرتبه الرابعه قوله وهو عنه اذا كنت امام شيخ مقارن حديث ارجو انه لا تستمر لا اعلم به الاسباب لا في معرفه. طبعا المخالفة في أي وجه، إما بتقديم أو تأخير، المخالفة الزيادة واضح يبقى المخالفة، قال أو ما خالفه وما خالفه فيه. المخالفة مثلا هذا جعله في الثالثة، هذا نزله إلى الرابعة، وهذا ضمه في الخامسة، وهكذا. نعم. باب المعارض الشخص، أولا ذلك المقام الأولى أول دعوه في حديث المعطي ليس بداخل القوي ليس بالنعيم ليس بالعمدة ليس بالمعطي وضع إمامه في كل طاعة المسلم وحرور المسلم لدين الحديث في دين يتكلم فيه. ثانيا في المرتبة الثالثة أولى من صلاح حديث المبدع، ثالثا في المرتبة الثالثة أولى رد حديثا رد حديثا مردود الحديث طاعة حديثا مطاع مطاع الحديث إذن به لا شيء لا يزال شيء. رابعا في المرتبة الرابعة قولا شاهد مكروه الحديث كرسول لا تتكرر لا تتكرر حديثا ليس بالسماع بل بالكتاب ولا مكروه. قالوا في المرتبة الثالثة قولا يكتب وضع حديثا. ثانيا المخالفة أولا ذكر لا يكتب به وضعه في المرتبة الثالثة من الدرجة. فهما القول مختلفة مختلفة المرتبة من الكتاب فلا تكتب به في مرتبة الانطباع وضعته في مرتبة صحيح جدا. ثانيا ذكر قوله متهم المتكلم أو الربعي في مرتبة المكروه وقد أخرج هذا الأمير في مرتبة المستقلة مع متفق على تصحيح. طبعا هذا إيضاح من الشيخ في المخالفات، هذا إيضاح في المخالفات ويقول لها مرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما كنت بالجهل والتحليل في الكلام في الحجر اولا الصحابه، ثانيا من اخرج من الحروف لما في اثار التحليل في اوسط الناس او التحليل الصحفي لفظا كثقه ثقه او معناه كثقه حافظ. طبعا لا نفهم من مراتب الجرح ان الصحابه في لفظ ماذا واحد الصحابه يعني يدخلون في باب التعديل والتجريح فهم متجاوزون، ولكن درجة الصحبة درجة عالية ورتبة ماذا رفيعة، هذا المراد ليس إلا. لا لا تستمر مضيوط مضمون يا مضيوط الثالثة أحده الصدق يجيب الحديث أشهد الحديث ما أقرأ الحديث هو يبحث فدوك إن شاء الله أرجو أنه ليس بالله ما أقرأ الله جمع للسخاوي أنا أرجو الأولى في المقال في أداء مقال ضعف في ضعف في حديث ضعف لأن وجودك ليس بالله ليس بالله القوي ليس بالمتين ليس بالقوي ليس بالقدس ليس بالرجع ليس بالمحمود ليس من ذكر الكبار ليس بالدماغ العامل ليس بالجنه مع ذلك الحامل ليس بالتوقيع ليس بالدونه ليس بالحاره غير معظم منه بحلم شيء ولا بالمجهول فيه كلام لا اثم منه للضحيمان به كله وعلى الدين مغرور الدين كذبوه ليل الحق ليل ليل الحكيم فيه دين تكلموا فيه سكتوا عنه فيه نظر بغير البخاري المقر الثاني الرابع منكر الحديث الذي هو منكر له ما ينكر له مناكير مضطرب الحديث واهم معقول لا يستجيب المقر الثالث رد حديثا رد حديثا مردود الحديث ضعيف جدا وهم مضطرب ثالث اصحاب الحديثا ارمي به مضطرب مضطرب الحديث لا يستجيب حديثا لا تكمل كثره الحديث لا تكمل روايه عنه ليس بشيء لا شيء لا يسوي جنسا لا يسوي شيئا المطر الرابع يسرق الحديث متهم بالكذب متهم بالنص سابق ثالث ثالث ثالث الحديث متروك متروك الحديث سرقوه مجمع على خلقه هو على هذه الحديث موجب لا يحتفظ به لا يحتفظ الحديث ليس بالثقه ليس بالثقه غير ثقه ولا مقبول سكتوا عنه فيه نمر من الاثقال أصل المطر الخامسة كذاب تضع الحديث يكذب وضاع كذاب وضاع حديثا المطر الثالثة أثر الناس إليه منتهى ركن كذب الحكم على مراتب الحكم في مراتب التحليل للتقاوي قال التقاوي ثم أن الحكم في أهل هذه المراتب الاحتجاج التي أصبح الأولى منها وأما التي بعدها فإنه لا يستجد أحد من أهلها لكون التقاوي على كل شيء وما سألت المحكم في أهل الولايات التي قبلها وفي بعضهم يمكن حديثه باعتبار واعتبار حصر الوضوء الحديث فيه وما ذكر رحمه الله بالنسبة للمرأة الخامسة المأخوذ من كلام المصطلحات على فرق الاعتدال لكننا نجد الأئمة يحسنون حديث الصدوق كما هو شعر في محمد بن عمرو بن علقمة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن مالك وما المرأة الثالثة الصدوق والحكم فيها يتبع لما يدور قول القاضي من القوائم من القوائم في تلك الرواية فربما كان القاضي سلوك مخطئ لكن هو اوثق من يروي كذلك الشيخ المقول بملازمته له وخبرته في حديثه فيتطور ذلك قال ابن تيميه رحمه الله هو هنا الشيخ رحمه الله يقول وما ذكره رحمه الله بالنسبه للمرتبه الخامسه هذا اعتراض من المؤلف رحمه الله على كلام من السخاوي في قوله وأما التي بعدها فإنه لا يحتج بأحد من أهلها لكون ألفاظها لا تشعر بزيادة الضبط بل يكتب حديث ويكتبر نعم هذا ابتداء لا يحتج به أحد خاصة الخامسة خاصة ماذا الخامسة التي قيل صدوق ولا بأس به نعم ابتداء حتى ينظر ويكتبى على ما تقدم الكلام حول في مسألة ماذا النظر في حديث الصدوق يعني في الصفحة التي مضت أو في صفحات مضت الكلام الذي طال الشيخ فيه في النقل عن الحافظ بن الصلاة وغيره في صفحة هنا عندي يا سكين لما تكلم عن مراتب الجرح قال أن الحافظ بن الصلاة علق على حكم ابن أبي حاتم الذي مضى وذكر كلاما وبعض الشروط والقيود فهو على هذا يكمل فلا يعترض على فيما يظهر لا يعترض على كلام الحافظ السخاوي لأنه قال لا يحتج به ابتداء بأحد خاصة يعني ما بعد الخامسة ما بعد الخامسة أما الخامسة فينظر فيها أيضا وإن كان ينظر على ماذا على أهلها بالحسن لكن أيضا إذا ما ظهر ما يخالفه رد حديثه نعم قال عمر المقصود خمسة يحدث القضايا والحكم فيها أصبح من أجل وحد الله من القرار من تلك الرواية فربما كان قول الصدوق مخطئ لكن هو اوثق من يمنع ذلك الشيخ يقول ملازمته له وخبرته بحديثه فيتطور ذلك قال ابن